سنة حبيب وحبيبه المصطفى وعليه صلي. افتح قلبك للقرآن صلي، صلي واسجد للرحمن صلي، واتبع سنة حبيب وحبيبه المصطفى وعليه صلي. الحياة تحلى والقلوب ترتاح في الصلاة والصوم، راحة الأرواح جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، والهموم دي لو جبال تنزاح. الحياة تحلى والقلوب ترتاح في الصلاة والصوم، راحة الأرواح جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، والهموم دي لو جبال تنزاح. افتح قلبك للقرآن صلي، صلي واسجد للرحمن صلي، واتبع سنة حبيب وحبيبه المصطفى وعليه صلي. اذكر الله، لا إله إلا الله، وحد الله، لا إله إلا الله، وعلى محمد ألف سلام وصلاة. اذكر الله، لا إله إلا الله، وحد الله، لا إله إلا الله، وعلى محمد ألف سلام وصلاة. افتح قلبك للقرآن صلي، صلي واسجد للرحمن.